بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمن المحسنات اللفظية السجع. قال: وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فقره. الفقر أي الجمل. في لا في في في في الطول والقصر، يعني في عدد الكلمات أو في طول الجملة. فكلما كانت الفقرة مع التي تليها متساويتان، ليس تساويا تاما بحيث يعني عدد الحروف واحد، لكن تساوي متقارب. وهو ثلاثة أقسام: أولها المطرف، وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في الحرف الأخير، نحو قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الوزن يعني وقارا، فنجد حركة حركة، سكون حركة سكون، أطوارا فنجد حركة بعدها سكون، يعني وقارا حركتان بعدهما ساكن، أما أطوارا فحركة بعدها ساكن. فالوزن أن تكون الكلمة موازية للأخرى في الحركات والسكنات بصرف النظر عن نوع الحركة. يعني مثلا ممكن تبقى ضمة مفتوحة. أي نعم، المهم مطلق حركة. دي الكلمة اللي فيها الـ الكلمة التي أي نعم. مش كل البيت مش كل لا لا، الكلام في يعني هنا ما اختلفت فاصلته، الفاصلة هي الكلمة التي بنيت التي جاءت في آخر الفقرة. وكقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فمهادا وأوتادا متحدتان في الحرف الأخير، مختلفتان في الوزن. ثانيها الترص المرصع، وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها، مثل ما يقابلها من الفقرة الأخرى وزنا وتقفية. هنا التساوي ليس أو الموازنة ليس في آخر كلمة، ليس في الفاصلة، وإنما في كل الكلمات أو في أكثر الكلمات، كقول الحريري: هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. فيطبع ويقرع والأسجاع والأسماع وجواهر وزواجر وعظ ولفظ وعظ. وزنا بغض النظر هو الكلام جاء في سياق ايه. فالكلمات الفقرتين اتحدت في الوزن والقافية والتقفية. الوزن التقية أي اتحاد الحرف الأخير. ثالثها المتوازي، وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط. الاتفاق يعني في الوزن والتقفية، يبقى عندنا ما اتحد في الحرف دون الوزن، وما اتحد في أكثر كلماته في الوزن والقافية، وما اتحد في الكلمة الأخيرة فقط في الوزن والقافية. المتوازي وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط. نعم الوزن واللفظ، بقول في الوزن والتقفية، يعني كلام مختلف. هو ما اتفق فيه الأخرتين في الوزن والتقفية فقط والتقفية فقط، مش كلمتين يعني فقط. لا ده في المرصع لا هو حتى بقول فقط، يعني كلمة فقط بتؤكد أن لا الصواب كلمتين، يعني ايه؟ يعني مصفوعه بكلمه ومضاعه بكلمه، يعني كلمه كثيره من كل فقط. كلمتين اخرتين فقط، مرفوعه وموضوعه. استنوا الوزن القافيه لا اتفاق في الحرف الأخير فقط، اتفاق في كل الكلمات أو أكثرها، اتفاق في الكلمتين الأخيرتين. لا الوزن والقافية والتقفية، ما هو قال إيه؟ يقرأ يقابلها يطبع ويقرأ، وأسجاع وأسماع، وزن وقافية، وجواهر وزواجر، ولفظه ووعظه. المتوازي وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتين الأخيرتين فقط، أي الاتفاق في الوزن والتقية. لكن ممكن الأولين يكون حاجة حاجة لا. نعم. نحو قوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، لاختلاف سرر وأكواب وزنا وتقية. هو يعني بيؤكد ياسر. ونحو قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، لاختلاف المرسلات والعاصفات وزنا فقط. مرسلات وعاصفات الوزن واحد، الوزن برضه تكفي واحد. وقال هنا الاختلاف المرسلات والعاصفات وزنا. الاختلاف المرسلات والعاصفات وزنا، انما تقفية موجودة، مرسلات عاصفات. ايوه الاتحاد في الحركات والسكنات. نعم عصفة وعرفة. لا هو بتكلم عن المرسلات والعاصفات. حركة ممكن يبقى في خلطين أبوه وغير ستين من الأمثلة على كل شيء. طيب هو يبقى الاختلاف المرسلات والعاصفات حتى عرفة العاصفة دي زي بعض، ما هو جعلها في الكلمة الأخيرة. ده العادي ده كده مرصع. المرسلات عرفة فالعاصفات عصفة، تدخل في القسم الثاني. ونحو حسد الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت لاختلاف ما عدا الصامت والشامت تقفية فقط. يبقى حسد وهلك وناطق وحاسد. الاتفاق في الكلمتين أفرحين. حسد وهلك. لا لا لا، خلي بالك المرسلات والعاصفات وزنا وقافية، يعني اتحد كل كلمات الفقرتين وزنا وقافية فيدخل في المرسل. إنما حسد الناطق وهلك الحاسد في الوزن دون القافية. هلك أخرها كاف، حسد أخرها دال، وحاسد وناطق. يعني إذا كان في آخر كلمتين فقط ده المتوازي، أو أقصر ممكن يبقى وضع أكثر. لا أكثر يبقى دخل في المرصع. طبعا يا أيها الكرام، المرصع يعني الترصيع، بيرصع الشيء المزين بالترصيع بأكثر من شيء، بأكثر من شيء. إنما متوازي توازى في آخره فقط، يعني هذه توازي هذه في آخره. المطرف يعني الحرف الأخير فقط والذي اتحد، الحرف الأخير فقط والذي اتحد. وأكثر أنواع الصجع هو المطرف. يعني اتفاق الفقرتين في الحرف الأخير. لا، ما هو الأصل في الصجعي أن يكون في النثر، وقد وقع بعض صوره في الشعر، في شعر المتأخرين خاصة، يعني لما عنوا بالزينة اللفظية صاروا يخترعون ألوانا من الجناسي وألوانا من الصجعي، جعلوا الشعر يخضع لها أيضا كما سنرى في بعض الأمثلة. إنما الأصل في الصجعي، يعني الصجع في النثر يقابل القافية في الشعر. طبعا إذا كان مع الصجع وزن اتحاد في الوزن أيضا، إذا كان نوعي كأنه جعل النثر قرب من الشعر. قال والأصجاع مبنية على سكون أواخرها، يعني قد تكون الكلمة، قد يكون الحرف الأخير مضموما في فقرة ومكسورا في فقرة، ومع هذا يتم به الصجع. لأن العبرة بأن مبنية على سكون أواخره. يعني من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. طبعا لو شكلنا مات وفات وآت، لكن مع هذا التسكين تم الصجع. على كده بقى يبقى معظم كل الآيات بنسميه بقى توافق الفاصلة في القرآن الكريم، تأدبا مع القرآن لا نقول صجعا، إنما نقول توافق الفاصلة في السورة أو في الآيات. يعني عندنا سورة القمر كل آياتها فيها توافق في الفاصلة، وكثير طبعا من الصور القصيرة يعني، لكنها هي أطول صورة بنيت على هذا التوافق. تدخل كلها آخرها ليه؟ نعم. قال وأحسن السجع ما تساوت فقره، هو قال في الأول وأفضله ما تساوت فقره، نحو قوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، ثم ما طالت فقرته الثانية. يعني في أول الكلام يعني هذا كلام توكيد لما بدأ به الكلام يعني. نعم. مخضود ومنضود. منضود وطلح. هذا مرصع. مرصع لأني حتى ظلي فيها حركين، حتى سكن فرق من خلف. ثم ما طالت فقرته الثانية نحو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ثم ما طالت ثالثته نحو النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ما هو يتكلم على أساس النحو اللفظي، بنقول إيه هو يأتي كأمثلة فيها هذا التوافق اللفظي، نقول نسميه توافق الفاصلة، ليس سجع، لكن من باب يعني أن طبعا حسن السجع في حسن وقع الكلام يعني له وقع حسن على السمع. فالقرآن الكريم جاء بكل ما يحسن الكلام في صنع سامعه أو قارئه أو تليه. فعلى كل حال يعني تسميته صجعا كتسمية لفظية يعني وليس إيه. طبعا من المعهود أو من المعروف أن الإنسان يسمع فقرة فيستعد إما لفقرة مساوية لها أو أطول منها، أما أن يسمع فقرة طويلة ثم يسمع فقرة قصيرة كأنه أسرع ثم وقف أو حصل له عثار الذي يجري ثم يقف فجأة فيحدث هذا العثار فيقبح، ولا يحسن العكس أن تأتي بفقرة ثم تأتي بفقرة أقصر منها. قال ولا يحسن عكسه يعني أن تكون الفقرة الثانية أو الثالثة أقصر من التي قبلها، لأن السامع ينتظر إلى مقدار الأول فإذا انقطع دونه أشبه العثار. ولا يحسن السجع إلا إذا كانت المفردات رشيقة والألفاظ خدم المعاني، ودلت كل من القرينتين على معنى غير ما دلت عليه الأخرى. يقصد بالقرينتين يعني الكلمة الأخيرة التي بني عليها السجع، وحينئذ يكون حلية ظاهرة في الكلام. يعني ألفاظ فصيحة مناسبة للمعنى يعني لم يجتلب لفظا لمجرد أن يبني به السجع. واللفظ ذاته حسن الواقع في السمع، يعني ممكن يجتلب لفظ ليفهم السجع. والسجع موطنه النثر، وقد يجيء في الشعر كقوله: فنحن في جزل، والروم في وجل، والبر في شغل، والبحر في خجل. طبعا قلنا إن الشعراء في العصر المملوكي والعثماني عنوا كثيرا بالزينة اللفظية، فراحوا يهتمون بالألفاظ أكثر من اهتمامهم بالمعاني. الرجل قال: أن تكون الألفاظ خدم المعاني، يعني اللفظ جاء ليخدم المعنى. فطبعا نشعر بتكلف في هذا البيت، وأدخل فيه ما لا يعني، وتحتاج لأن تقرأ البيت على هذا التقطيع حتى يقوم هذا السجع. قال: ولا يستحسن السجع أيضا إلا إذا جاء عفوا خاليا من التكلف والتصنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم سجع الكهان، لأنه من ناحية فيه تكلف، ومن ناحية أخرى كلام بالزور والبهتان. ايوه، ودم مثل هذا يا طل. المهم يعني لا صرخ ولا استهل، ودم مثل هذا يا طل، يعني الولد ما تولدش لم يولد حيا، فدمه يطل يعني لا يهدر يعني. فقال: أسجع كسجع الكهان؟ إنما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير من في الأدعية وفي بعض مواعظه: أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فكلام طبعا في منتهى الطبعي دون تكلف. كلام النبي ندر الله عليه والله، يعني البلغاء أمام القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القرآن الكريم أخرجوه، لا يقال عنه نثر ولا شعر ولا وتوافق الفواصل فيه لا نقول إنها سجع. لماذا لا نقول إنها سجع؟ مع أننا قلنا بالجناس: ونحن مطمئنون في ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لأن الأصل في السجع أكثره مبني على التكلف، أما في القرآن الكريم فهو في غاية الحسن. فمن هنا تأدبا، لأن كلمة سجع يعني فيها إيحاء بالتكلف وعدم الاستحسان عند كثير من البلغاء، فقالوا: نسمي ما جاء في القرآن بتوافق الفواصل. فطبعا كان السؤال ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم معجز ام غير معجز؟ هل هو معجز للبشر يعني؟ طبعا لا نقول انه مثل القرآن، انما هل يستطيعه البشر ام لا؟ فمن ميزات النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطي جوامع الكلم، فكلامه صلى الله عليه وسلم لا يستطيعه البشر ايضا. ومن هنا نتأدب مع كلامه صلى الله عليه وسلم، ونقول ايضا جاء ب يعني في السجع نقول جاء السجع المطبوع السهل الخادم للمعنى، لكن لا بأس أن يوصف أن السجع وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على أنه الصدع غير المتكلف. لا، هناك فرق بين أن يباح لك أن تنقل المعنى بلفظ آخر وأن يحظر عليك هذا. يحظر عليك أن تنقل معنى القرآن بلفظ آخر وتقول إنه قرآن، أو تقول قال الله تعالى، يعني لا تقل قال الله تعالى إلا إذا تلوت الآية كما نزلت. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستروي الحديث بالمعنى فتقول ما معناه كذا. طيب، ما هو اختلفت الروايات حتى قالوا إيه، يعني هناك بعض الحديث يقول ولعل هذا من زيادة الراوي. لا فرق، ما نقول معجز لو كان هو اقتصرنا على ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هنا ما نقوله بالمعنى صار من كلامنا. فأبيح لنا أن ننقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظنا دون إيه؟ دون القرآن. بالضبط كده. من أنواع الصجع الموازنة. قال الموازنة هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التخفيف، نحو ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. موازنة، الموازنة، وطبعا لم يوجد توافق في الحرف الأخير. لا، الفاء والساء. لا، التاء المربوطة. لا، يعني ايه ال ال ال ال ال الهاء، سواء كان اصلها تاء او هاء، بتسمى سنادا، يعني شيئا زائدا في القافيه، سواء هذه القافيه في الشعر او في النثر، السجع في النثر، يعني لا يبنى عليها روي قصيدة ولا يبنى عليها صجع أو تسجيع الفقرات. ما هو قال هناك تساوي في الوزن. يعني ما كانش الحاجه في الوسطيه مثلا ما يبقاش زي ما نعم، يعني لو هو مثلا نمرق وزهري الفاصله ما تبقاش كلاسيك. لا، هو يعني هو نوع من التوافق في الوزن، فسموه موازنه، يعني الفقرتان بينهما موازنة في هذا الوزن. أفاد فساد وقاد فزاد وساد فجاد وعاد فأفضل. يعني زاد غير أفضل. أيوة. بس زاد غير أفضل في الوزن. لا يعني دي تعرف الناس دي أربعة. لقام اللي عندكم؟ تفهم فصلتين يا شيخ يعني آخر كلمة كل فصل. تفهم جل. لا لا لا تساوي فاصلتين فزاد وفضل فزاد فزاد فجاد فأفضل يعني هي قافية مفهومة هي زاد وأفضل غير بعض صح كده؟ ماشي لكن الوزن زي بعض كل حاجة إلا زاد وأفضل أيوه فكده صح يعني وازن بين مصراعي البيت وازن بين مصراعي البيت بين الشطر الشطر الأول مصراع والشطر الثاني مصراع الشطر الأول مصراع؟ نعم فين بقى وزن الزيبان؟ أفاد فساد وقاد فزاد وساد فجاد وعاد فأفضل هناك كل شطر على حدش طبعا هو هو هو الشعر قائم على الوزن أصلا الاتحاد في الوزن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقال الموازنة هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية نحو ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة قلنا إن يعني مجيء هذه الأنواع التي إما سجع أو نوع منه الأصل فيه النثر فالذي مثل به في هذا الشعر أفاد فساد وقال فزاد يعني ليس بالمثال المناسب للموازنة لأن الأصل في الشعر أنه قائم على الوزن والقافية وأن الشطر الأول يوازي الثاني ويوازنه في وزنه الترصيع لعله يعيد نوع السجع المرصع مرة أخرى فيقول الترصيع طبعا هناك الترصيع وهناك التصريع الترصيع خاص بالنثر والتصريع خاص بالشعر التصريع هو أن يبني البيت الأول من القصيدة على توافق كلمتين على توافق آخر العروض مع آخر الضرب الكلمة الأخيرة في الشطر الأول تسمى عروضا والكلمة الأخيرة في الشطر الثاني تسمى ضربة. فمثلا لما بدأ شوقي قصيدته ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. فضياء وثناء وفاء فده يسمى تصريع، يعني جعل المصراع الأول يبنى البيت الأول من القصيدة. التصريع ده في الشعر بيختص بالبيت الأول في القصيدة فقط، يعني لا يأتيه بعد ذلك، فيجعل البيت الأول في القصيدة كأن الشطر الأول له قافية القصيدة، له إيه كلمة هي توازي قافية القصيدة. ينتهي الشطر الأول بما بتقفية مثل قافية القصيدة. الشطر الأول، الكلمة الأخيرة في الشطر الأول تسمى عروضة، والكلمة الأخيرة في الشطر الثاني تسمى ضربة. لا لا، يزن جميع الكلمات، يعني جميع كلمات البيت، يعني جميع كلمات البيت تجري على وزن واحد، يعني إن كان مثلا فعول يبقى كل فعول، مستفعل كل مستفعل، مثلا بصرف النظر الحروف، بصرف النظر عن الحروف وبصرف النظر عن شكل الحركة. طب الكلمة بقى هو عربية شيء بالآخر كلمة، نفس الكلمة، هذه القافية، والحرف الأخير اسمه الروي. غالبا شيء في روي لازم ولا مش لازم؟ طبعا حتى تنصب القصيدة إلى رويها، يقولون همزية شوقي وتائية عمر بن أبي ربيعة التي يعني أخذوا عليه فيها كثير من المخالفات العقدية. عمر بن فارض، ابن فارض، تائية عمر بن فارض. ويقولون سينية البحتري قصيدة يعني رويها السين. أكثر سيع هو ما عرفناه من قبل بالمرصع، قال هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز، مع توافق الأعجاز أو تقاربها. مثال التوافق: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأعجاز آخر كلمة، عجز الفقرة وعجز البيت، عجز أصلا مؤخرته، فآخر كلمة بنيت عليها الفقرة تسمى بالعجز، أول كلمة تبدأ بها الفقرة تسمى بالصدر. وسأتينا رد العجز على الصدر. فالصدر هو معناه الأول والعجز معناه الأخير. ومثال التقارب: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. في وزن وفي اتفاق في القافية في نعيم وجحيم أو تقارب مستبين ومستقيم. آتيناهما هديناهما. الواو حركة والهمزة الأولى حركة ثم المد هذا السكون، يعني حركة سكون. حركة سكون. و ده ثلاث حركات سكون ده حركات سكون ماشي لو انا ادرو ماهي وهذا هنا حركتين لا لا لا واتى وهذا طب يا شيخ لو هي صح كده متفارق لا حتى لو غلط انا تفاوض لا سيبك من الموضوع دلوقتي مش توافق عندك حركتين وهي مش تفاوض سيبك من الموضوع الثانيه حركتين وهي مش لا ما تنسق الواو هيبقى اتيناهما حركه لا لا لا حركه لا نسيبنا في الواو ما عنديش جواب في الواو ماشي ما انت لو اخذت الواو هتظبطها في الكلمتين يعني الا اذا الا اذا اخذت واتيناهما ما هديناهما على كل حال هو لعله يقصد التقارب لعله يقصد التقارب في الجميع وليس في الكلمة الأخيرة التقارب يعني التقارب في التوازن وهذا التوازن هذا كده من الوزن لا هو لعله أصل هو فعلا المستقيم والمستبين الوزن واحد الصراط الكتاب لكن الحرفين الحرفين الميم والنون متقاربان وكذلك في أتيناهما وهديناهما تقارب في الوزن يعني يعني أحيانا يدخل في الوزن حذف حركة فيسمى وقصا فلعله يعني قصد هذا يعني نقص حركة لا يغير فكأنه دخله زحاف يعني إن شاء الله إذا كان لنا دراسة مع العروض قد يعتري التفعيل زحاف هو إما بحذف ساكن أو بحذف متحرك فبيدخلها شيء من يعني مغتفر في الوزن في حاجات بالصفر آتيناهما وفي أتيناهما يعني آتى وأتى لا أصل خلي بالك ما دام الكتاب يبقى مش أتى صح أتى جاء لو أخذنا الواوين وآتيناهما حركتان بعدهما سكون وهديناهما ثلاث حركات الواو متحركة والهاء والدال الواو هي واو آتي تقارب إلا إذا اعتبرت الواو في وآتيناهما وحذفتها من هديناهما وبالتالي هنقص برضو الحروف لا هو التقارب يعني كأنه التقارب كلمة التقارب عائدة على العجز وما يسبقه لكن هو قصد بالتقارب فعلا أن بين الميم في مستقيم والنون في مستبين تقارب التشريع تعلمون أن الإنسان إذا شرع الشيء يعني أعلاه أعلى بناءه يقولوا شرعه وعملوا شرعه فالراجل عنده وفرة في الكلام فعمل لك في البيت قافيتين لو وقفت عند الأولى يصلح يعني لو ما انتش عايز السقف عالي قوي ينفع لو عايز تعلي السقف ينفع فبقول لك ايه؟ بقول يا خاطب الدنيا الدنية إن يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقذار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من دار وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدى لجهامه الغرار. طبعا الأبيات السابقة مفهومة. أما وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدى لجهامه الغرار. السحاب الجهام هو الذي لا مطر فيه. السحاب الجهام هو الذي لا يمطر. فقول وإذا أظل سحابها يعني لو وجدت الدنيا فيها سحاب فاعلم أنه خداع ولن يبل صدى. الصدى الظمأ لم ينتفع منه ظمأ لا من الأرض ولا من البشر أو الحيوان يعني. لجهامه الغرار لكونه لخلوه من المطر لخلوه من الماء فهو غرار فقط خداع يعني. غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار. فبقول لك لو أتممت الأبيات على ما قرأنا كانت من الكامل. ولو وقفت عند الردى وغدا وصدى ويفتدى وانتهت الأبيات بهذا كان من مجزوء الكامل. فلك أن تقول يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا وإذا أظل صحابها لم ينتفع منه صدى غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يفتدى. والكلام تام ومفيد ويبقى بحر تاني أو, أو, أو, أو نوع من, من, من الكامل اسمه مجزوء الكامل. مجزوء الكامل آه. ده بس لجون مش جاي شيل بقى قرارات الأزهار خلاص شيل كل الباقي ده شيل الشراع تم المعنى ولا لا؟ قال فيصح الوقوف على الأقذار ودار والغرار والأخطار فتكون من بحر الكامل ويصح الوقوف على الردى وغدى وصدى ويفتدى وتكون من مجزوء الكامل وتقرأ هكذا كما قلنا. قال وكقوله يا أيها الملك الذي عم الورى ما في الكرام له نظير ينظر لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر. إذ يمكن أن يقال يا أيها الملك الذي ما في الكرام له نظير له نظير لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير يعني لو في واحد مثلك زيك آخر واحد آخر لو كان مثلك مثلك مثلك لو كان آخر مثلك شل في عصرنا لو كان مثلك الأولاني لو كان مثلك المهم أنه يعني أصعب من الأولين متميز شوي يعني نضبط هنا وهنا عمل مونتاج هو الفصاحة بقى أنه هو يقول ده ويروح قايل ده عشان يبان أنه هو قاصد المهم كده لكن هنا ممكن يكونوا اكتشفوا كده بعد ما مات صعب ان هي تجمع كده بعض فهمني نفسه يعني بعض ان هو يعمل حاجه للناس. بس ده في شايفه حديث الشعر مش قديم. ما أكثر الألوان البديعية اللفظية اخترع ووصلوها إلى يعني بعضهم وصلها إلى 300 لون. كل ما تيجي حاجة في دماغ واحد ما يعملها. نعم. لزوم ما لا يلزم هذا قديم، لزوم ما لا يلزم قديم. وأبو العلاء المعري له ديوان اسمه اللزوميات، التزم فيه ما لا يلزم أهل العروض به الشعراء. أهل العروض يلزمون الشعراء بالوزن والقافية واتحاد الروي فقط، أما اتحاد الحرف الذي يسبق الروي فهو لزوم لا يلزم. يعني إذا ألزم به شاعر نفسه على طول القصيدة هو كده شدد على نفسه، ألزم نفسه ما لا يلزم. ومع هذا طبعا معروف أن أبا العلاء هذا له باع في الشعر، وما من غرض أو معنى إلا وتجد لأبا العلاء فيه مقال. يلزمون الشعراء بالوزن والروي والقافيه. أهل العروض يلزمون الشاعر بالوزن والقافيه والروي في القافيه. اللي هو الحرف الاخير القافيه هي اخر متحركين والساكن الذي قبلهما. إذا أردت أن تعرف القافية، القافية ممكن يكون الكلمة الأخيرة كلها آخر متحركين. آخر متحركين في البيت؟ لا، آخر ساكنين والمتحرك الذي قبلهما. آخر ساكنين والمتحرك الذي قبلهما. مثلا يعني مثلا الردى عندنا الألف يعني الساكن الأخير اللي هو إطلاق فتحة الدال يعني. طبعا القصيدة دالية من نزع بالألف المرسومة بقى. يبقى عندنا الساكن الأخير اللي هو السكون الذي ولد من مد الفتحة، والراء الأولى يبقى المتحرك الذي قبلهما يبقى الردى. يعني القافية هو المتحرك اللي بين سكنين آخر القافية. القافية في الذي بعده كثغدا هذا بيتكلم. طب ما هي كلمة تحكي في حاجة ولا إيه؟ لا، ما هو بيتكلمش على التحدي خالص. يعني القافية قد تكون كلمة وقد تكون جزء كلمة وقد تكون مركبة. يلزمونه بنقول بقى أهو بأن القافية ماذا القافية تكون متحدة يعني؟ اتحاد القافية بمعنى إيه؟ هيكون جمعين؟ يعني بناء القافية على حرف الروي، مش على اتحادها في عدد الكلمات في عدد الحروف. يعني مثلا الرادع والرادع فين بقى انا شايف انه فين كرادع لا لا لا ما انت ما تقدرش تنطق بالساكن. تنطق بالساكن ازاي؟ اخر ساكنين على حرف الاسم فين اخر ساكنين هناك مثلا في غدا فين اخر ساكنين كت غدا التاء والدال ومد الدال يعني احنا قلنا انت ازاي ده قافيه مستحيله متحدة في أنها يعني أنتم تعرفون أن القافية أو التقطيع مأخوذة من أن إنسانا يكتفي أو يقف في قفا من أمامه، يعني كأنه محازي له موازي له. الرداء قد غدا هو صدا يفتدى، تجد هذه الكلمات بنيت عليها الايه المهم، يعني المهم انا الذي اريد ان اقوله الان، هذه القصيده رويها الدال، الابيات التي نقراها الان لي اليوم الجزء الكامل، يا خاطبة الدنيا الدنية إنها شرف الرداء. رويها إيه؟ الدال. الدال. طيب الذي قبل الدال في البيت الأول إيه؟ راء. والذي قبل الدال في الثاني غين. والذي قبل الدال في صاد. طبعا مختلفة الحروف. هو ده بيلزم نفسه أن يكون الحرف الذي قبل ضوي متحد في جميع أبيات القصيدة، فألزم نفسه ما لا يلزمه العروضيون. يعني مثلا لما تقهر وتنهر مش ألزم نفسه بالراء فقط، بالهاء مع الراء. أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل، على أساس إيه؟ أن هذا لا نشأ ولا إيه مثل؟ لا التغرائي ده شاعر، التغرائي شاعر. هو لزوم ما لا يلزم، احنا قلنا موجود في الشعر. قال ان يجيء قبل حرف الروي او ما في معناه من الفاصلة، يبقى الروي في الشعر ما في معناه اللي هو الحرف الاخير في الفاصلة، ما ليس بلازم في التقفية كالتزام حرف وحركة، يعني اما التزام حرف واما التزام حركة، يعني صدى ممكن تأتي في بيت آخر ندى، واخد بالك؟ مش مشكلة يعني الحركة تبقى حركة. يعني ما اتفق لم تتفق الحركة التي قبل الروي. أحيانا بقى يلزم نفسه إما باتحاد الحركة التي قبل الروي لكن كلها مثلا حركة واحدة، أو الحرف الذي قبل الروي الاتحاد واحدة فتحة مثلا. زي الأشهر يعني كان نادي الرادة وغادة وصادة كل ده مصطفين قبل الروي الفتحة. قال لزوم ما لا يلزم هو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة، ما ليس بلازم في التقفية كالتزام حرف وحركة أو إحداهما، إما الحرف مع الحركة أو الحرف فقط أو الحركة فقط. يحصل الروي أو السجع بدونه، يعني ممكن القافية تحصل بدون التزام هذا الحرف أو بدون التزام هذا الحرف. يبقى الخطل والعطل التزم الطاء قبل الروي، تقهر وتنهر التزم الهاء قبل الراء، ما يقوم مقام الروي. وكقوله يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي فإنك فيه. طبعا التزم اه خلي بالك اسم الفاء والحرف اه هذا اذن من الحركة اه التزم الفاء ومدها يعني حركتها الممدودة وحركتها ايه الممدودة التزم الفاء وحركتها الممدودة يعني كسرة ممدودة في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في لا لا لا كده يبقى ليس ليس ليس الروي هو الهاء الهاء الساكنة لا تكون روية الهاء المتحركة هي الروي تطفيه إنما لو تطفه يبقى القصيدة رويها الفاء يعني الهاء المتحركة روية دي متحركه اه تطفيه لا ثلاثه لا التزم حرف وحركه ليه الفاء والياء والهاء ماشي ما حرف لا الياء الياء ليست حرفا هنا الياء تكون حرفا اذا اذا لم لم يكسر ما قبلها كسر ما قبلها فهي مد التزم الفاء وحركتها والكسرة الممدودة وقد يلتزم أكثر من حرف كقوله كل واشرب الناس على خبرة فهم يمرون ولا يعذب ولا يعذبون فهم يمرون يمرون من المرارة كل واشرب الناس على خبرة مش كل واحد تاكله شوف الأول لحمه يتاكل ولا لا كل واشرب الناس على خبرة فهم يمرون ولا يعذبون ولا تصدقهم إذا حدثوا فإنهم من عهدهم يكذبون لا يمكن أن ننهي الكلام بهذه الأبيات مع أنني كنت أود أن أنهي التزم الذال والباء خلي بالك أيضا الواو هنا ليست حرفا لأنها مد بصرف النظر بقى هي واو جماعة واو من حروف الكلمة بصرف النظر واخد بالك يعني نحن في القافية لا ننظر إلى إيه إلى نوع الحرف إيه هل هو اسم أم حرف إنما أمامي حرف ليه ما هيك يعني الواو دي طيب والواو المضموم ما قبلها ليست حرفا إنما هي طول للضمة ضمة طويلة أيوة نعم التصدير أو رد العجز على الصدر. هو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما متى يكونان ملحقين بالمكررين والمتجانسين؟ إذا جمعهما بأن جمعهما اشتقاق أو شبهه، مثل إيه؟ قال وقالين، بينهما شبه اشتقاق. قال إني لعملكم من القالين، بينهما شبه اشتقاق، لأن القالي ليس مشتقا من قال، إنما مشتق من قلا. قلا يعني كارها. بأن جمعهما اشتقاق أو شبه أحدهما في أول الفقرة، يبقى إما كلمتان متكررتان، الأولى في أول الفقرة والثانية في آخره، أو كلمتان متجانستان، يعني المعنى مختلف، الأولى في الأول والأخرى في الثاني. تخشى وتخشى، كلمتان مكررتان لا بمعنى واحد، تخشى الناس والله حقا تخشى، مكرر يعني نفس المعنى، جناس يعني الحروف واحدة والمعنى مختلف، بينهما شبه اشتقاق تقارب من التكرار أو الجناس. يبقى ملحق بالمكرر، يعني ما بينهما شبه اشتقاق أو اشتقاق، يبقى ملحق بالمكرر أو بالإيه أو بالمتجانس. أحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها. نحو وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يبقى رد العجز تخشى على الصدر تخشى. وقولك سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، جناس، سائل الأولى بمعنى طالب، وسائل الثانية بمعنى السيلان. سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، الأول من السؤال والثاني من السيلان. وكقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ده جمع بينهما اشتقاق، جمع بينهما إيه؟ لأن غفار مشتق من، يعني استغفر الغفار كلاهما مأخوذ من غفر. واللذان يجمعهما شبه اشتقاق، نحو قال إني لعملكم من القالين، أي من الكارهين له. نعم، البغض والكره، البغض والكره بينهما فرق. اقرأ كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، واقرأ أيضا في المعاجم كمقاييس اللغة لابن فارس، يعني بالتأكيد أن العرب حينما وضعوا ألفاظا لمعنى واحد لابد أن يكون كل لفظ له دلالة أو معنى زائد أو معنى زائد. يعني محمول هم لابد أن يكون هناك فروق لغوية أو فروق في المعنى، يعني طبعا من من من ذوقك تشعر أن أبغض الشيء أكثر من كرهه، ممكن كرهه تأتي طبعا، يعني شيء أنت لا تملكه، إنما البغض لابد أن يكون هناك ما جعلك تبغض، يعني مش قضية ميل طبع. والمقت أشد من ذلك. هذا ما في النثر. قال هو في النظم أن يكون أحدهما أي أحد اللفظين في آخر البيت والآخر إما في صدر المصراع الأول. جاءتك المصراع يا أسامة؟ إما في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره. وإما في صدر المصراع الثاني. نعم. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع. سريع الأولى في صدر المصراع الأول. وطبعا ال ال ال ال العجز رد العجز لابد أن تكون الكلمة الأخيرة في الشعر يعني. يعني لابد تكون الكلمة الثانية في آخر البيت. الكلمة الأولى بقى الأولى التي سبقت في أول الشطر الأول أو في حشوه في داخله أو في آخره أو في أول الشطر الثاني. والثاني ده فين بقى؟ في آخر. الكلمة الثانية لابد تكون في آخر البيت. يعني صريع وعرار وزوائب لهذه الكلمة الثانية. تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. العرار نبت طيب الرائحة. جاء في الحشوي. ذوائب سود كالعناقد أرسلت فمن أجلها منا النفوس ذوائب. رجع للسريع ولم يأتي لا التي في آخر الشطر الثاني ولا التي في أول الشطر الثاني. والله قد يكون هو إن قد يكون تكرير سريع وسريع وقد يكون جناس. زوائب وزوائب. زوائب الأولى خصل الشعر وزوائب الثانية جمع زائب من الزوبان. وأظن بقى عند الزوبان زاب الوقت وانتهى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.